تفسير الآية 151 من سورة النساء، يقول تعالى: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة السابقة، ومن يتشبه بهم هم بالقطع الكافرون حق الكفر، أي كامل الكفر، المنغمسون الراسخون فيه، المحقق منهم بلا أي شك. وهذا تأكيد لما سبق ذكره في الآية السابقة، حتى لا يتوهم أحد أن هناك بالفعل درجة متوسطة بين الإيمان والكفر، بل من يفعل ذلك هو كافر كامل الكفر. قوله تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي وأعددنا وجهزنا للكافرين. والكفر في الأصل هو تغطية الحقائق وإخفاؤها، ولذا فالذي يستر نعم الله عليه ويكتمها وينكرها ولا يعترف بها فهو كافر لنعم الله عليه. وكذلك كل من يخفي ما هو ثابت في فطرته وهو وجود الله تعالى، ويكذب بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويفعل بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، فهو كافر. أعددنا لهم عذابا مهينا، حيث سيكون لهم في دنياهم كل عذاب يهينهم ويحط من شأنهم، ليكون مقابلا لاستهزائهم بالله ورسله وقرآنه وإسلامه ونعمه، في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا معذبا مهينا لهم. ثم قطعا سيكون لهم في أخراهم من العذاب ما هو أشد إهانة وألما وتعاسة وأعظم وأتم.